إذا قامت المرأة المسلمة بمأكولات كثيرة وجميلة لتسعد زوجها، هل هذا من زخرف الدنيا ومتاعها الذي علينا الاستغناء عنه؟ لا بأس بهذا إن شاء الله، والزوج أفضل نعم بالله سبحانه وتعالى. ولا تسرفوا، يعني يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا بقي شيء من الطعام ما يوما به، بل ينبغي أن يخرج للمساكين وللمحاويج، والأمر ميسر إن شاء الله في الدهل. لا ينبغي أن نغيب على أنفسنا، والزهد هو أفضل، والحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل. وقد جاء عن عمر وينظر في صحته: اخشيتني أو تمعددوا ببعضها تمعددوا فاخشيتني فإن النعم لا تدوم، فإن النعم لا تدوم. نعم ينبغي أن نتألف الخشونة ونتألف يعني ماذا الجوع، ونتألف حتى ما نبقى إذا حدث أمر نبقى كأننا يعني ماذا كأننا فروخ الدجاج. نعم فروخ الدجاج إذا بردت أو يعني جاء الحر الزايد أو كذا ماتت. فهذا ينبغي لنا أن نتمرن على الخشونة والله المستعان. أما مسألة التحريم أو لا يجوز، فلا ينبغي أن نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك.